وأن أقسم عليها أبرته وأن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفنا عند هذا وعند بيان تعارض الوقف على كلمة فيه وفي بيان معنى الهدى الذي ذكره الله تعالى في أول السورة وفي بيان معنى المتقين. قلنا قوله ذلك الكتاب أي الكتاب البعيد الذي هو بعيد في المكان، مكانته عالية مرفوعة كما قال تعالى في صحف مطهرة مرفوعة في مكرم مرفوعة مطهرة، فمقامه مرفوع وقدره عال لا يناله كل أحد، وهو بعيد عنك إلا أن تكون من المتقين حتى تحقق شرط قربه، وشرط قربك من الكتاب وقرب الكتاب منك أن تكون من المتقين. ذلك الكتاب، وقلنا الكتاب بدلا من قوله القرآن، لأن الكتاب يعني ما ثبت ولم يتزعزع ولم يتغير، الحكم المبرم القاطع الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تحريف هو كتاب، هو كتاب. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سنة لا تتغير. كتب الله يعني لن تتغير هذه السنة، فناسب أن نقول ذلك الكتاب بدلا من أن يقول ذلك القرآن. لا ريب، إذا وقفنا عليه ذلك الكتاب لا ريب، ما معنى الريب؟ قالوا الشك، لكن كما اتفقنا وعهدنا أنه لا ترادف في اللغة فضلا عن أن يكون في القرآن ترادف، لا ترادف، يعني لا يمكن أن تكون هناك كلمة تحل بدلا عن كلمة وتؤدي نفس المعنى أبدا. لو كان كذلك لقلنا كلام الله فيه لغو، وهذا لا يمكن أبدا. فنقول لا ريب معناها لا ريب. طيب لو قلت لي ما الدليل أن الريب غير الشك؟ ما دليلك أن الريب غير الشك؟ قل أن الريب ريب والشك شك، هذا أول دليل، أنهما كلمتان مختلفتان، هذا أول دليل أنهما مختلفتان، إذا اختلفتا في المبنى اختلفتا في المعنى، هذا أول دليل. من باب التقريب، التقريب من باب التقريب جائز أن تقول الريب هو الشك، لكن هل هذا فعلا توضيح لمعنى الريب؟ لا. الفرق بين الريب والشك كبير وكبير جدا. الريب يكون في القلب والشك يكون في الفؤاد، هذه أول واحدة. الريب يكون في القلب والشك يكون في الفؤاد. طيب هنا يطرح سؤال آخر، الفرق بين القلب والفؤاد. القلب محل الإيمان والفؤاد محل العلم. القلب محل الإيمان والفؤاد محل العلم. إذن هل لك أن تشك وتبقى مؤمنا؟ نعم نعم. قال تعالى فإن كنت، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك فقرأ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. إن كنت في شك، عندك شك في شيء اسأل. طيب والشك موجود حتى في الشريعة، من شك في صلاته ركعتين صلى أو ثلاثة جائز ولا جائز، هل يخرجه من إيمانه؟ لا يخرجه. شككت في عدد ركعات صلواتك لا يخرجك من الإيمان ولا يضرك في إيمانك شيء، صح؟ شككت هل أحدثت أو لا خلال الصلاة؟ يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث، هذا يضرك في الإيمان، هذا شك في الفؤاد. شككت في آية هل تقرأ كذا أو كذا؟ يضرك؟ لا يضرك، هذا في العلم، شك في العلم، فتشك في العلم. أما إن ارتبت فهذا يضر إيمانك ودينك وملتك، يضرك في الدين والإيمان الغيب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أقل من شكوا، ثم لم يرتابوا، ليس عندهم ريب، ليس عندهم ريب. لذلك قيل الريب هو شك مع اضطراب وحركة، قيل الريب هو شك مع اضطراب وحركة. ما سبب هذه الحركة؟ أنها تغير في تثبيت قلبك وفي إيمانك فتخرجه عن يقينه السابق. إذا تطرق الريب إلى القلب أهلكه. لذلك قل ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب. لو قال لا شك يعني من قرأ حفظ آية ثم شك أهي كذا أو كذا فقد كذب القرآن. لا، قد تشك في القرآن، تشك في آية هل تحفظها كما ينبغي أو لا تحفظها، تنساها عليها، لكن هل ترتاب فيها؟ لا ترتاب فيها. ذلك الكتاب لا ريب، لو وقفنا عند ريب الآن، لو وقفنا عند ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، يعني في الكتاب هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب ماذا؟ فيه هدى للمتقين. ما معنى الهدى؟ هل هدى معناها الدلالة؟ قلنا فرق بين الهدى والدلالة، ما هي؟ أن الدلالة تكون من بعيد، وأما الهدى فلا يكون إلا من مرافق موافق يخطو معك خطوة خطوة على كل الدرب. هذا الهادي هكذا يكون، هاد يهديني، كيف يعني؟ يمشي معي يدلني على الطريق وهو معي. أما دال يدلني عن بعيد، لك طريق من هناك، شايف طريق هذاك في مكان على اليمين، تذهب من هناك والله معك، هذا دلني، لكنه ما هدني. الذي يهديني قل تعال امشي معك، يمشي معك، يمشي معك ويهديك خطوة خطوة. القرآن ما قال دلالة للمتقين، قال هدى للمتقين، يعني أنه يذهب معك ويخطو معك ويمشي معك إلى أن يصل بك إلى الجنة. هذه هداية القرآن. وتطلق الهداية على معنيين كما ذكر الحافظ رحمه الله، على معنى هداية البيان والعلم، وعلى معنى هداية التوفيق. هداية البيان هي التي تكون في الفؤاد، إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين، تعلم، توضح، تفسر، صح؟ أنت تهدي، لكن هل الذي هديته بمعنى أنك بينت له هل يشترط فيه أن يهتدي فيكون مهديا؟ لا، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنت يا محمد تبين الصراط المستقيم، تبين معالم الصراط المستقيم، تبين مواصفات الصراط المستقيم، لكنك لا توفق إليها. لهذا هدى بمعنى البيان، التوضيح والعلم. إذن الهدى بمعنى البيان لماذا يكون؟ للقلب ولا للفؤاد؟ للفؤاد، يكون هدى البيان للفؤاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم شيء يعني؟ هديناهم يعني اهتدى قوم ثمود ما اهتدوا هداية بمعنى أنهم آمنوا، هداية بيان، يعني بينا لهم. وهديناهم نجدين الخير والشر، يعني بينا لهم الخير وبينا له الشر، هذه هداية البيان. هداية ثانية هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا من الله، لا تكون إلا من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يهدي بمعنى أنه هو الذي يوفق عبده إلى أن يهتدي. هذه الهداية هي التوفيق، لأي شيء تكون للقلب ولا للفؤاد؟ للقلب. هذه الهداية تكون للقلب. طيب تعالوا ننظر إلى الوقفين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. ما معنى فيه هدى للمتقين؟ يعني للقلب. من أراد أن يبحث عن معالم الهدى في الكتاب وجدها، يعني هداية البيان. فيه هدى للمتقين، يعني فيه، في صفحاته، في آياته، في أحكامه، في سوره، هدى للمتقين. عرفنا؟ يعني من ضمن العلم الذي في الكتاب أنه يحتوي على هدى، فيه هدى للمتقين، يعني من أراد أن يكون تقيا يبحث يجد. الوقف الثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب ليس فيه ريب، هدى للمتقين، يعني هدى للمتقين، يعني هدى التوفيق، هدى للمتقين، يعني هذا الكتاب الذي لا ريب فيه هو هدى للمتقين، يهديهم إلى الصراط المستقيم. فصار تعانق الوقفين ماذا أفاد؟ أفاد الهدى بالمعنيين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني فيه العلم الذي يهتدي به الإنسان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو يهدي به الله، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وصار بمعنى التوفيق وليس بمعنى البيان. فإذا الهدى يأتي على معنيين، هدى البيان الذي يكون للفؤاد، وهدى التوفيق الذي يكون للقلب. ذلك الكتاب فيه الأمران، ذلك الكتاب لا ريب، يعني ليس هنالك أدنى شك، فيه هدى للمتقين. يا مات واحد يقول أنا أريد أن أكون متقيا لكنني بحثت عن الكتاب فلم أجد معالم التقوى، من أنت كذاب أو جاهل، ما بحثت جيدا، صح؟ فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، من أراد أن يتعلم من الكتاب يتعلم منه كل شيء. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني في الكتاب ليس فيه ريب، الكتاب كله من أوله ليس فيه ريب، وهو هدى للمتقين، يعني هداية التوفيق للمتقين، يهدي قلوب المتقين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من هم المتقون؟ المتقون من اتقى، يتقي تقوى، اتقى يتقي، ما معنى يتقي؟ يجعل بينه وبين ما يتقيه وقاية، يجعل بينه وبين ما يتقيه وقاية. الله ذكر بمعنى التقوى ثلاثة ألفاظ، اتقى واجتنب وحذر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وذكر التقوى وذكر الحذر، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثلاثة ممكن إنسان يقول هذه بمعنى تلك، بمعنى الأولى، بمعنى الثانية، بمعنى الثالثة، ولا لا؟ لكن اتفقنا أنه ما في ترادف، هناك فرق بين الثلاثة. أما الأولى فتكون بوقاية، يعني ينبغي أن يكون بينك وبين ما تتقيه وقاية حتى تكون متقيا. ما الدليل؟ وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. في وقاية، في وقاية السرابيل بينك وبين الحر سرباب تلبسه، بينك وبين القوة من سيف ورمح سربال تلبسه وهو الدرع، صح؟ في سربال. قال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، ليه قال سرابيلهم من قطران؟ أن الأصل أن الإنسان إذا ما تعرض لشيء يخاف منه أن يكون بينه وبين، يجعل بينه وبينه وقاية وهو السربال. طيب قال تعالى حتى الوقاية التي يجعلونها بينه وبين النار هي نفسها نار. سرابيلهم من قطران، يعني هي السرابيل التي تقيهم ينبغي أن تكون واقية لهم من النار هي نفسها نار من قطران. فلا بد في السرابيل، لا بد في الوقاية من وجود وقاية، وجود وقاية. كما قلنا بخصوص في الحديث الصحيح قال يعرض العبد بين يدي ربه فإذا نظر أيمن منه لم يجد إلا ما قدم، وإذا نظر أشمل منه أو أشأ منه ما وجد إلا ما قدم، فإذا نظر تلقاء وجهه فإذا هي النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة، صح؟ من استطاع أن يتقي، من يتقي النار؟ يعني تخرج لك وقاية بينك وبين النار إذا ما وقفت أمام العزيز الجبار، تقف هناك وقاية بينك وبين النار. كيف تأتي هذه الوقاية؟ من شق تمرة تتصدق بها في حياتك الدنيا، تخرج وقاية تقيك من النار حينما تعرض بين يدي الله عز وجل. طيب فالتقوى لازم يكون فيه، يكون فيه وقاية. الاجتناب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الاجتناب كما يقال الإنسان مجنب أو جنب، ما معناها؟ بعيد عن الطهارة، بعيد. والصاحب بالجنب والصاحب والجار الجنب، من الجار الجنب؟ الجار البعيد. ما معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا. إذا ما شرط يكون في وقاية، يكون في مسافة. لا يشترط أن تكون في وقاية، يكون في حجاب حاجز، لا، مسافة بينك وبين الرجس من الأوثان، مسافة بين قول الزور، مسافة، ابتعد، ما تقترب. الخمر، ميسر، الأنصاب، الأزلام، الرجس مع الشيطان، فاجتنبوه. ما ليس فقط لا تشربوه، لا تأتوه، لا تعاقروه، لا تشرعوا فيه، لا تقربوا منه، لا تقربوا منه، اجتنبوه. لأن شارب الخمر وجالسه ملعونان، وناظره ملعون، بائعه ملعون، شاريه ملعون، ناقله ملعون، كله ملعون. فاجتنبوه، ابتعدوا عنه. طيب الحذر، الحذر، يحذر، يحذر الإنسان شيئا هو قريب منه، يحذر شيئا قريبا منه. ما معنى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ يحذر الآخرة التي لا تبعد عنه شيئا، ممكن يصل إليها في لحظة. بينك وبين الآخرة قد يكون في شيء، الآن قد تأتي آخرتك، أحد منا يضمن؟ الآن تأتي الآخرة، ليس بينك وبين الآخرة شيء، والله بكير، ما في شيء اسمه بكير، الآن قد تأتي آخرتك في هذه اللحظة. طيب ذا قال يحذر الآخرة لأنها أقرب من شراك عليه ولا يضمن عمره أحد. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ نعود إلى السؤال. المتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية، يجعلون بينه وبين غضب الله وقاية. كل ما يبذله العبد في سبيل عدم إغضاب الجبار اسمه تقوى، كل ما يبذله العبد في سبيل عدم إغضاب الجبار اسمه تقوى، يدخل في مسمى التقوى. هلا ما صفاتهم؟ سيأتينا صفاتهم. هو الله ذكرها، ما تركها لنا لنتحزر ونخمن، لا، هو وصف الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ذكر ما تركها هكذا، لا، ذكر المتقين، لكن من حيث الأصل، من حيث الإنسان، أنه ينبغي أن يكون فيه تقوى. كيف تتقي غضب الله؟ بأن تؤمن بالغيب وتقيم الصلاة ومما رزقك الله تنفق وكذا، هذه كلها صفاته. من أراد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، هذه صفاته التي سيأتي الله تعالى على ذكرها. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن مسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال علي بأبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. فقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. وقال أبو جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا. وقد تدخل الخشة لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وكما قال أخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، فقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم: يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى في المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال كونهم غيبا عن الناس. وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت العبارات السلف فيه وكلها صحيحة، ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع: قبل الدخول بالغيب ننتهي لفظة لفظة. الذين يؤمنون، ما معنى يؤمنون؟ قالوا هنا معناها يصدقون. طيب، وهذا كذلك من باب التقريب. هل يؤمن معناها يصدق تماما؟ لا. طيب، أيهما أعلى، الإيمان أو التصديق؟ أيهما أفضل، الإيمان أو التصديق؟ الإيمان أو التصديق؟ الصحابة التصديق. طيب ليش ما قال الذين يصدقون بالغيب؟ التصديق مع العمل، هذه مش صفة، لا، مش صفة، مصدر. لا، الإيمان والتصديق أيهما أعلى أفضل؟ إذا كانت صفة الإيمان أشمل والتصديق أعلى، لما استعمل كلمة آمن ولم يستعمل صدق؟ مهمة جدا هذه، هذه مهمة جدا. هو أنت لما أتاك الرسول أنت صدقته صح؟ لك أن تقول أنا آمنت به يعني صدقته، لكن هذا من باب التقريب. لكن الله ما استعمل كلمة التصديق، استعمل كلمة الإيمان، آمن. آمن على وزن فاعل، وفاعل لا تكون إلا بين اثنين، في شيء مشترك بين اثنين، ساهم، شارك، فاعل، في شيء في تفاعل بين اثنين، آمن به أو آمن له صح؟ في آمن. آمن ما معنى آمن؟ الإيمان يعني أن تؤمن بشيء أو أن تؤمن لشيء، يعني أن يكون هذا الذي جاءك أمينا على ما صدقته به. آمنت له يعني أعطيته الأمان، يعني أنت، أنا آمنك على ما جئت به، أنا آمنك على ما جئت به. كيف يعني آمن؟ ما معنى آمن؟ آمنك على ما جئت به يعني أنت ما جئت به أنا آمنك عليه. طيب ما دخل هذا بالمؤمنين؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند ربه آمن به المؤمنون، آمن به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكان فيهم من يعني أعطاه هذه الأمانة، يعني كأنه في أمانة كانت موجودة، فلما جاء الرسول بالأمانة آمنوا به على هذه الأمانة. ما هي هذه الأمانة؟ هي الأمانة التي هم عرفوها فجاءهم من يذكرهم بها. كلمة عالم الذر كلمة مصطلح في مصطلح اليوم، يعني وسببه أننا نقيس الأمور بعقولنا، أن الله تبارك وتعالى حينما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وإني بعد لا سيقوا ولا شيء صح؟ اقترب، أو قل مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم، يعني من الكلمات التي هي تعتبر في حقنا في بالنسبة لنا أمر يعني نعتبره فعل ماض، طيب يعني حصل وهو بالنسبة لنا لم يحصل صح؟ قال البلاغيون هذا من باب إثبات الأمر وأنه وكأنه حصل، يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيستعمل الماضي في صيغة المستقبل ليدلك على أن الأمر يقيني كما لو أنه حصل فعلا، تكين كما لو أنه حصل فعلا. مثل واحد يقول لك مثلا هلا أتيتني بكوب ماء، تقول له وصل، وصل يعني يعني اعتبره صار، من باب التأكيد على أن الأمر خلاص وصل. هل ذهبت لي بفلان أو أعطيت فلان، خلاص مشي وصل. كيف وصل؟ هو ما وصل، لكن يقول لك هذا من باب تأكيد، يقينا سيصل، يقينا سيصل صح ولا لا؟ فقال البلاغيون هذا لما يقول اقتربت الساعة، أو لما يقول لك مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كيف أتى أمر الله فلا تستعجلوا، والآن من باب الإثبات اليقيني، أتى أمر الله هو سيأتي لكن كأنه أتى، من باب الإثبات اليقيني. لكن في جزئية مهمة جدا ما أتوا على ذكرها هؤلاء البلاغيون، شو هي؟ أن الله تعالى ليس عنده ماضي ولا عقب، صاحب الزمان، الأزمان هذه ليس لها وزن عند الله، كان ويكون وسوف يكون، هذا ليس عند الله. الله تعالى كل شيء بين يديه الآن، الله تعالى ينظر الآن إلى المعذبين في النار والمنعمين في الجنة، الآن ينظر إليه، هو لا ينتظر شيئا، الله لا ينتظر شيئا، ليس عنده غدا، تقرأ هذا ما في بموازين أهل الوجود. نحن ننتظر الآخرة، الله لا ينتظر الآخرة، الله الآخرة عنده بين يديه الساعة الآن. عرفنا كيف؟ يعني يقول لك أتى أمر الله، يعني هو بالنسبة له أتى، أتى الله تعالى الآن ينظر إلى أهل الآخرة، الآن يحاسب الناس، الآن يتكلم، الآن الآن حشرة في الجنة وفي النار، الآن الآن خلق آدم، الآن أنزل محمد، الآن أنزل القرآن، كل الآن الله ينظر إلى خلقه بدون كان وسيكون وسوف، ماضي ومضارع وأمر، كله كله ليس بموازين الله بشيء. فهي انتبهوا لها، الله لا ينتظر شيئا، لا ينتظر، نحن من ننتظر، نحن عندنا كل شيء كان وهو الآن وهو سوف يكون. الله ما عنده هذه الألفاظ كلها، غير محسوبة، ليس لها وزن. طيب، فآمن الله تعالى تكلم مع الناس جميعا متى؟ لما كانوا في ظهور أبيهم آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الله تعالى أخذ العهود والمواثيق على جميع الناس وكلمهم ونظروا إليه، كلنا رأينا الله، لكن ما في واحد منا بيتذكر، كلنا كلمنا الله ورأينا الله. لذلك يوم القيامة لما يأتي الله تعالى للمؤمنين فيقول ما كيف تعرفون ربكم، يعني كيف ستعرفونه، كيف ما الذي بينكم وبينه لتعرفوه، يعني شو العلامة اللي بينكم وبينه حتى تعرفوا الله تعالى، يعني لا بد أن تعرفوه بشيء، كيف تذكرونه؟ كيف؟ وثبت في الحديث أننا رأينا الله تعالى في ظهور آبائنا. طيب، هذه الرؤية نحن ما تذكرناها، وأخذ الله علينا المواثيق والعهود أننا سنؤمن به وأنه ربنا. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد أن تقولوا، يعني هو واحد منكم يوم القيامة لما يبعث يقول له ألست بربك؟ يقول ما ذكر، ما حد يقول ما ذكر، كلكم ستذكرون. فيرسل الله تعالى رسل حتى تذكر الناس بالأمانة، يرسل الرسل لتذكر الناس بالأمانة، يا عبد أنت كتبت على نفسك عهدا وميثاقا أنك مؤمن بالله تعالى وأن الله ربك، ذكرت، أيوة هذه الأمانة، خلاص آمنت، فتذكر الأمانة فتؤمن للذي جاءك بتلك الأمانة وهو الرسول الذي جاء بكلمات الله جل وعلا. واضح؟ بخلاف التصديق، التصديق قد يأتيك إنسان بخبر جديد، يأتيك بخبر جديد قال لك مات فلان، فإما أن تقول له صدقت وإما أن تقول له كذبت، هذا تصديق. ما أتاك بخبر أنت تعرفه ونسيته، الذي الخبر الذي تعرفه ثم نسيته، إما أن تؤمن يعني أن تتذكر الأمانة القديمة وإما ألا تؤمن. أما التصديق فخبر قد يكون جديدا عليك ما تعرف، ما كنت تسمع به، فلما أتاك إما تقول له والله صدقت أنت صادق، وإما أنت تقول له كذبت. لذلك لا يستعمل التصديق في حق الأنبياء لأنهم يأتون برسالات الله التي هي أصلا موجودة عند الناس، والرسل ما هم إلا مذكرون بها. عفواً. الذين قالوا من الإيمان والتسليم. من باب التقرير. من باب التقرير بقصد في من يعتبر أنه سلفان دان على يعني مرجع وغيره. مش أنا الإيمان والتسليم بس. حتى ينفوا العمل. نعم. بس إني لغة إني بقوله بالترادف. إنه قصد عشان بيقصد الله. هلا قليل من يقول بالترادف، وحتى لو قالوا بالترادف ما ليس لهم حجة في كلمة أن الإيمان معناها التصديق. يعني لو قلنا الإيمان معناها التصديق، هل تكون مصدقا إذا لم تعمل بما صدقت به؟ شيخ بيقولوا إنه يوم القيامة بيستمر بالحديث إنه بيدخل بشر بالجنة ولم يعمل الخير قط، كيف بيرد عليه؟ خاصة

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد حدثنا أبو المغيرة أن الأوزاعي حدثني أسيل بن عبد الرحمن عن خالد بن بريك عن ابن محيرز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة الجراح قال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني طريق أخرى قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره عندما يسوق ابن كثير طرقا لحديث يعني يقول هذه رواية أخرى وهذه طريق أخرى وهذه طريق ثالثة طريق الرابعة حين يصل إلى 20 طريقة هذا يعني أن الحديث صحيح أو حسن عنده بمجموع طرقه إذا اقتصر على طريق واحدة ولم يذكر فيها حكما يعني يراها مقبولة وإذا رأى فيها ضعفا قال وفيها كذا وفيها فلان وفيها فلان أما لو عدد الطرق يعني كل طريق من هذه الطرق ليست صحيحة لكن بمجموعها تترقى إلى أن تكون صحيحة كيف نشعر الأفضل من شرف الصحبة شرف الصحبة فاقوا به كل شرف آخر لكن بالنسبة للإيمان بالغيب الإيمان بالغيب عند من لم يشهد النبي ولا شهد التنزيل خير من الإيمان بالغيب عند من شهد بعض الغيب يعني النبي بالنسبة لنا غيب بالنسبة له شهادة صح؟ هل إيمانه بالنبي كإيماننا بالنبي؟ لا إيماننا بالنبي أعلى لأنه آمن به ولا نراه إيماننا أعلى ولا إيماننا لنا أجر أفضل إيماننا لنا أجر هم لا صح هم آمنوا به لكن عندهم على قدر إيمانهم به بقدر ما صدقوا بالإيمان بقدر ما طبقوا هذا الإيمان هم يعلمون من شرف الصحبة الذي هم فيه أما نحن إيماننا بالنبي أكبر من إيمانهم به النبي بالنسبة لنا غيبي فنحن النبي بالنسبة لنا غيب بالنسبة لهم شهادة فيدخل النبي عندنا بإيماننا بالغيب ولا يدخل عندهم بإيمانهم بالغيب هو يدخل عندهم بالشهادة طريق أخرى قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا مشيعا فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من رسول من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون به ما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالمجادة التي اختلفت فيها أهل الحديث كما قرره في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلق المجادة هي أن يأتي إنسان إلى مكتبة شيخ هو لقيه لكنه ما حدثه أو ما أجازه فيجد في كتبه أو بين رسائله رسالة فيحدثها عنه أو كلام له يحدثه عنه هذا اسمها وجادة اختلفوا في جوازها هل يجوز أن تأتي إلى كتاب أو رسالة لشيخ